ولو دخلت عليهم يعني المدينة ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك، هذه وصف المنافقين، إذا جاء الخوف قتال رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد أشحة على الخير، الغنيمة، يريدون الغنيمة. إذا ذهب الخوف جاءوا يريدون أن يشاركوا في الغنيمة. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال سبحانه يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا. هم يحسبون أن الأحزاب هم الكفار الذين تحزبوا عن المسلمين لم يذهبوا وإذا أتى الأحزاب يودون لو أنهم بادون في الأعراب لو أنهم في البادية والبرية يتسمعون الأخبار أخباركم ما الذي حصل على المسلمين. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. أما المؤمنون ما هم موقفهم؟ ثبت الله المؤمنين، انظر ما قالت المؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وذكرهم الله سبحانه وتعالى أوصافهم أيضا في سورة محمد قال سبحانه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يعني من صفات المنافقين كراهة ما أنزل الله، بغض ما أنزل الله، وهذا سبب في حبوط العمل كفرهم وردتهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وذكر من أوصافهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. هكذا يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرجوا من عنده قالوا ماذا قال آنفا، قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال سبحانه ويقول الذين آمنوا لا نزل السورة. فإذا أنزل السورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون، مرض الشك والنفاق، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليهم الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. هكذا إذا أنزل السورة محكمة وذكر فيها القتال عندهم هلع وجبن، ينظرون إليك نظر المغشي عليهم الموت. لماذا؟ لأن ما عندهم إيمان ولا صبر. وبين سبحانه وتعالى من أوصافهم أنهم يكرهون ما أنزل الله ويتبعون ما أسخط الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب الأقفال وإن الذين ارتدوا على أدوارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأرض والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض الذي يخرج الله أضغانهم، مرض النفاق، ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وبين سبحانه وتعالى أيضا من أوصافهم في سورة الفتح وأنهم يظنون بالله وأن سيئا وأنه سيقضى على الإسلام والمسلمين وستكون الدائرة للكفرة. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. قال الله يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هكذا المنافق يقول بلسانه ما ليس في قلبه، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هكذا ظنوا أن لن ينقلب، لا يرجع الرسول والمؤمنون إليهم وأنه يقضى عليهم وتكون الدائرة لهم، تكون الدائرة للكفار على المؤمنين وأنه سيقضى على الإسلام والمسلمين. ظنوا هذا في غزوة أحد. قال ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وفي سورة المنافقين جل الله تعالى أوصافهم وبين سبحانه وتعالى أنهم يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لكن قلوبهم منكرة مكذبة، ليس عندهم انقياد، وإن كان عندهم معرفة في القلب لكن ما عندهم انقياد ولا عندهم محبة ولا نية ولا إخلاص. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هكذا كاذبون، هم كاذبون بقلوبهم وإن كانت ألسنتهم مصدقة، كما قال في أول سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني بألسنتهم، وما هم بمؤمنين عند قلوبهم. وهنا قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، هكذا جنة سترة يستترون بالأيمان، إذا تخلفوا عن الجهاد جاءوا، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا وحلفوا، يجعلون أيمانهم سترة، اتخذوا أيمانهم جنة، جنة يستترون بها، فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم بجمالها ونظرتها وإن يقولوا تسمع لقولهم، مقالتهم خلابة، فيها كلام لين، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب لا ثمر لها، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله وأنتم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، لما عندهم إيمان، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ثم قال: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يقول بعضهم لا تنفقوا على هؤلاء المؤمنين حتى ينفضوا من حوله ويتركوه. قال الله: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه مقالة قالها عبد الله بن أبي، فلما سمع بذلك ابنه عبد الله بن أبي من أصلح عباد الله، أبوه رئيس المنافقين واسمه عبد الله، وأبوه عبد الله بن أبي، لا بأس أن يسمي الإنسان باسم ابنه، كل إنسان يسمي الإنسان باسمه، بعض الناس يظن أن هذا ما يجوز وأنه لا يسمى عليه إلا إذا مات، لا بأس، يجوز الإنسان يسمي على نفسه. هذا عبد الله بن عمر سمى ابنه عبد الله، وسمى الآخر عبيد الله، هو حي. فجاء إلى النبي فقال: يا رسول الله إني سمعت، قال: والله لا تدخل المدينة حتى تكون أنت الأذل ورسول الله هو الأعز. هذا استعراض سريع لبعض أوصاف المنافقين التي ذكرها الله في كتابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من صفات المنافقين ومن صفات الكفرة والمشركين والوثنيين، ونعوذ به من أحوال أهل الضلال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه والثبات عليه حتى الممات، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وبارك على نبينا ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا يقول: لما تحدثتم فضيلتكم عن الشرك الأصغر قلتم: إذا اعتقد أن من عادة الكوكب الفلاني مثلا نزول المطر فيه، أو أن نزول المطر كان بسبب الكوكب الفلاني، أن ذلك شرك أصغر. ولكن إذا قال المكلف إن من عادة الكوكب الفلاني نزول المطر فيه بإذن الله، فهل هذه العبارة فيها محذور؟ ثم ما تعليقكم حول ما يذكر في التقويم الهجري عن بروج السنة وما يذكر فيها من عادتها وأحوالها، فهل هذا من قبيل الشرك الأصغر أو التكهن في علم الغيب؟ إذا قال من عادة الكوكب نزول المطر، المعنى هو ليس من عادته، والكوكب ليس له عادة، هو خلق مسخر ليس له من أمر شيء، هذا من الشرك الأصغر. أما الكواكب وأما الطوالع التي يذكرها ليس فيها شيء، وإنما هذه من باب بيان فصول السنة وبيان ما يحصل في هذه الأوقات ما أجراه الله من المطر، ولا في نسبة للكوكب ولا في نسبة لعادة الكوكب، ليس فيها شيء. أما إذا قال من عادة الكوكب، المعنى واحد، الكوكب ليس له عادة وليس له من الأمر شيء، وإنما الطوالع هذه فيه بيان الأحوال، أحوال مثلا الجو من الحرارة والبرودة والرطوبة، أوقات البذرة أوقات الزرع، لكن ليس فيه نسبة لهذا الشيء، فليس فيه نسبة للنجم، ولا يقال معادة النجم كذا ولا كذا. نعم. وهذا يسأل عن الطريقة المثلى لمراجعة ما أخذ في هذه الدورة، وكيف يمكن تثبيت المعلومات التي أخذها، خصوصا أن الدورة قليلة والمتون كثيرة، فكيف يستطيع أن يوفق بينها ويستطيع مراجعة ما أخذه وضبطه؟ على كل حال، طالب العلم يستمر في طلب العلم ولا يمل ولا يسأم ولا بد من قراءة ما كتبه العلماء ولا سيما الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، العقيدة الواسطية والتدمرية والحموية، مجموع الفتاوي، كذلك الطحاوية شرحها توحيد ابن خزيمة وغيره. لا بد من مراجعة كتب أهل العلم، ولا بد من الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم عما أشكل والبحث معهم، ولا بد من الصبر والاستمرار. نعم. وهذا يقول: هل يلزم في النذر التصريح باسم الله سبحانه أم لا؟ فإذا قال إن نجحت صليت ليلة كاملة فلم يصرح باسم الله، فهل هذا نذر أم لا؟ نعم، نذر، لأن المعروف المسلم هكذا، هذا المعروف من شأن المسلم أنه يصلي لله وينذر لله، هذا المعروف. لكن إذا كان من عادته، إذا كان وثني ينذر للأصنام، هذا يكون يلحق بعادته. لكن من عادته ينذر للأصنام وينذر للقبور وقال صليت، يعتقد ما يعتقده في أحواله السابقة، يكون نذر لله. أما إذا كان مسلم معروف أنه موحد ما ينذر إلا لله، هذا معروف، العبرة بالقصد والنية والحال. نعم. وفق الله جميعا لطاعته، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.